الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. إلى أن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها. الأخ أحمد من النجفي يسأل، يقول: هل هناك روايات عن أهل البيت سلام الله تعالى عليهم في حرمة الربا؟ نعم، هناك روايات كثيرة دلت على حرمة الربا، لا خلاف ما بين المسلمين في حرمة الربا. والربا عندنا نوعين: ربا قرضي وربا معاملي، ربا في المعاملة وربا أيضا في القرض. فإذا عندنا هناك نوعين من الربا. أما بالنسبة للروايات الدالة على حرمة الربا فعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شر الكسب كسب الربا. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: درهم ربا أعظم عند الله من 70 زنية بذات محرم في بيت الله الحرام. وقال أيضا الإمام الصادق عليه السلام: آكل الربا لا يخرج من الدنيا حتى يتخبطه الشيطان. وهناك روايات كثيرة، لكن نختصر على هذه الروايات، الروايات الثلاثة فقط. إبراهيم من الموصل يقول: أني مهجر من أهالي الموصل، وأسكن الآن في واسط، أذهب إلى منطقتي في الموصل، ما حكم ذلك؟ وقال احتمال أنه أنا أرجع للسكن في الموصل. بالنسبة للموصل، وطنك، هذا وطنك الأصلي، إذا هذا وطنك أعرضت عنه بحيث عندك اطمئنان أنه بعد ما ترجع وتسكن في الموصل، إذا عندك اطمئنان ظن قوي بأنه ما ترجع تسكن بالموصل، فإذا ذهبت للموصل سافرت، فصلاتك تكون قصر باعتبار أنت أعرضت عن السكن في الموصل. أما إذا ما إذا ما عندك اطمئنان أنه بعد ما ترجع للموصل، وإنما كان عندك احتمال تحتمل أنه ترجع للموصل، طبعا احتمال معتد به ترجع للموصل، فإذا كان عندك احتمال معتد به ترجع للموصل، فهذا يكشف أنه أنت ما معرض عن الموصل. وبهاي الحالة إذا ما معرض صلاتك تكون تمام. فإذا الحكم الشرعي بالقصر والتمام يدور مدار الإعراض وعدم الإعراض بالنسبة لمن كانت المدينة اللي يعرض أو لم يعرض عنها هي وطن الأصلي أو وطن الاتخاذي. فكل واحد كان يسكن في وطن وهذا الوطن تركه، سواء كان وطن أصلي اللي هو مسقط رأسه ومسكن أبويه، أو وطن اتخاذي مو مسقط رأسه وإنما اتخذه للسكن إما لفترة طويلة أو يعني مدى العمر. فالوطن الأصلي والوطن الاتخاذي إذا الشخص أعرض عنهم يصلي قصر، وإذا ما أعرض عنهم يصلي تمام، يعني ما طول عد احتمال أنه يرجع وإلى تلك المنطقة اللي كانت وطنه سابقا، ما طول أكو احتمال، ولو بعد 5 سنوات 10 سنوات فهو يعتبر ما معرض يصلي تماما. عندنا اتصال الأخ أحمد من النجف. الأخ أحمد من النجف، السلام عليكم أخ أحمد. تفضل أخ أحمد، تفضل. حياك مولانا العزيز. حياكم الله، تفضلوا. مولانا العزيز، أبي عم شيخة والدي. نعم. نعم، قالوا تسمعني؟ نعم، تفضل. مولاي عمي في اخت والدي يعني عندها بيت وهي ما عندها اولاد تزوجها، فكان خلاف بين اولاد اخوي زوجها وهي بناتي، فهي ارادت من اجل نفس المبلغ، فقالوا ما عليك يعني ما عليك من بيت، شنو حكم الشرعي حسب رأيكم مولانا العزيز؟ عفوا أنت عندك أولاد يعني. عندك ما عندها أولاد بس عندها زوج. نعم عندها بالزوج؟ نعم زوج عندها؟ لا زوجها متوفي زوجها خلاف على البيت يعني زوجها متوفي. نعم هسه تسأل عن هذا عن البيت إذا توفيت؟ نعم مولانا تسأل عن حكم البيت هذا إذا توفيت؟ لا هي حاليا يعني هي عدلة بالحياة ومزوجة متوفى فقط. السؤال شنو السؤال؟ السؤال يعني هناك يعني أولاد أخوها طالبين بيجي بجمالش حصلًا ما عندك أولاد فيه. هو البيت إله. هو البيت إلها البيت إلها لو البيت لزوجها. نعم. البيت إلها لو البيت لزوجها. ما عندي زوجة ما عندي زوجة. نعم. واضح ان شاء الله نجاوبك. الاخ ابو جواد من الشاميه، السلام عليكم ابو جواد. وعليكم السلام مولانا، شلونك سيدنا؟ حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. مولاي بلا زحمه عندي سؤال، الله يخليك. تفضلوا. اكو جامع يمنا بالحي مولاي قريب علينا، نروح نصلي به، وذن الايام الاجواء حتى مو حاره. نعم. الإخوان الله يغفر لهم يسدون الباب نهائياً حتى ولا أذان وقراءة القرآن، يعني إذا يجي عامل ووازم ناس غربة الجامع مسدود حتى تنتهي الصلاة. قبل شوي قلت لعمي ما يصير أنا راح أقابل السيد في وقت الصلاة، الجامع في وقت الصلاة مسدود، وقت الأذان وقت قراءة القرآن وقت الصلاة لكون السبدي يخلي الجامع بعد شوي سأل أجواء الحمد لله، قلت لعمي زينة وماكو حر هواية ليش هيك، فدولة ما يقبلون مولاي، وانا قلت لهم صنتوا للقضائية الولاية هسه السيد فهمكم بها، ارجو الاجابة سيدنا وتوضح لهم ان شاء الله. ان شاء الله يعني سد لما ينتهي ما به منفذ ابد، نهاية اللي يجي من بعيد هو صار راس شاري من مسافة بعيدة يطلع بال 400 متر يشوفه مسدود. نعم ان شاء الله، واضح ان شاء الله. اشكرك سيدنا وكن ممنون منك ان شاء الله. بمعلا. ان شاء الله. الأخ مسلم عندنا من البصرة يقول إذا سافرت إلى بلد آخر، صليت صلاة الظهر سافرت إلى بلد آخر، بعد ذلك وصلت إلى البلد الآخر وقت الظهر، فهل تجب علي إعادة الصلاة أم اتصال؟ الأخ خضير من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا، شلونك يعني؟ حياكم الله، أهلا وسهلا، تفضل. الله يبارك فيك رحم الله والديك. أنا عندي خمس. نعم. أنا خمست حق الناس العاديين الناس العامة، خمست هو كان خمس مالتي من ملايين ونص. نعم. بس بالنسبة للحق السابق بعد لحد الآن ما دفعته، تقريبا صار أكثر من أربع سنوات على إن شاء الله، يعني مضت أربع سنوات على شغلة الخمس اللي بيت الناس الخاصة وبس الناس الأستاذ المواطن لحد الآن. ليش ما دافع سام الأستاذ؟ ليش ما دفعته؟ يعني صار عندي شوية ظروف وصار عندي شوية عمل وبناء وكذا، بعد ما حقيقة بعد ما كملت تسديد. يعني ما عندك فلوس تدفع سام الأستاذ؟ لا ما كان عندي فلوس، ولحد اليوم يعني ما عندي فلوس، مدور على مدة أدفع نص الخمس الساعة. راجعت الحاكم الشرعي وكيل الحاكم الشرعي مرجع تقريرك؟ راجعته صراحة. لا واضح إن شاء الله. الأخ أبو حسين من النجف، السلام عليكم أبو حسين. السلام عليكم مولاي. تفضلوا تفضلوا. سيدنا واحد توفى صار لسنة أقل سنة. من اللي توفى؟ توفى وكان مطلوب صوم هو. من هو اللي توفى؟ من؟ والدي. نعم والدك توفى. مطلوب صوم هو، فبالحلم إجى الرضيع دي أختي، قالها تقولي لأخوانك خلي يصومون لي لأن أنا محتاج الصوم كل شوية. نعم. سيدنا يعني الوصية أولا تعتبر لازم أنه هو بحياته وصل حياته. لا مولاي ما وصل، كان مريض والله، خذنا سنة مريض. إيش قال في المنام؟ ماذا قال مولاي؟ قال لرضي اعتقالها أنه قل للأخوان واحد واحد أنه أنا محتاج الصوم جدا هواي. ألو؟ نعم. أي هاي مولاي رحم الله والديك. إذن لا تعتبر يعني وصية تتنفذ؟ إن شاء الله نجاوبك إن شاء الله. أبو رعد من بابل، السلام عليكم أبو رعد. السلام عليكم سيدنا رحمة الله والديك. حياكم الله أبو رعد. سيدنا ما مدى صحة عند الانتقال إلى بيت جديد أنه يقولون ادفن رأس صخلة سودة تكون في عتبة الباب أو دجاجة سوداء، ما صحة ما مدى صحة هذا القول يعني؟ دجاجة سوداء وشنو بعد؟ شنو دجاجة سوداء وشنو؟ دجاجة سوداء سوداء أو رأس صخل أسود يندفن باب البيت الجديد إذا أريد نسكن به يعني. أوكي، سؤال آخر. من نون سيدنا رحم الله والديك. حياكم الله، أهلا وسهلا. قال السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا أخي محمد، تفضل. شلونك مولانا؟ شلون أحوالكم؟ تفضل محمد. الله يسلمك. هذا السؤال مولاي، تفضل. شنو السؤال الاول؟ السؤال الاول انا فلاح. نعم. وعندي بقر. نعم. نزارت قلت عندي بقره ولدت، اذا طابت بدها، هي تمرضت بدها، اذا طابت نزارت للعلويه الشريفه من تطيب شهر وابيحها. عفوا قلت الله عليه؟ لا، زوجت النادره ما قال الله عليه. واضح ان شاء الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني عندي شعيرات. نعم. هسه اعطوني بهن 300 طن. نعم. ويصير ابيعهن ب 350 بالفقدي. واضح ان شاء الله. شكرا جزيلا. دعاء من بغداد، السلام عليكم دعاء. وعليكم السلام. تفضلي دعاء. مرات انا اصلي صلاة الظهر، مرات اقول اني ويت اصلي صلاة الظهر، مرات اقول ان فرض الظهر غير الادلة به. واضح؟ نعم. إذن سؤال أخ مسلم من البصرة يقول أني صليت الظهر في أحد المناطق وسافرت إلى بلد آخر إلى دولة أخرى، الأذان استوى أذن بها، هل يجب علي عادة الصلاة؟ لا، مو واجب عليك عادة الصلاة. لو فرضنا شخص أنه الآن مثلا بالعراق صلى صلاة الظهر أو سافر عند الزوال بعد أداء صلاة الظهر، راح الأمريكا مثلا، راح الدولة أوروبية بعيدة، وصل هناك القى الأذان الظهر سوى يأذن، يعني الزوال توه صاير، هل يجب عليه عادة الصلاة؟ كلا، لا يجب عليه عادة الصلاة وإن كان لعادة أحوط استحبابا. سؤال آخر. الأخ فائز من النجف، السلام عليكم أخ فائز. فائز، إذا أمكن الأخ فائز من النجف يعاود الاتصال مرة أخرى. محمد من كربلاء، السلام عليكم محمد. عليكم السلام سيدي، شلونك؟ حياكم الله، تفضلوا. تفضل محمد. الله يسلمك سيدنا، شنو حكم مشاهدة المسلسلات الهندية على قنوات بوليود وباقي القنوات؟ بعد سؤال آخر؟ لا، بس هذا السؤال سيدنا، الله يسلمك. جاءنا سيارة رمضان تغرفون بعد. بعد إن شاء الله نجاوبكم إن شاء الله. رحم الله عدي سيدنا. عندنا سؤال الأخ أحمد من النجف يقول عمتي عندها بيت، يقول البيت لزوجها وتوفى زوجها وهي عبد الله من بغداد. السلام عليكم أخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ عبد الله. سيدنا بس ابن حامل ولدت. نعم. ايش وقت تباشر بالصلاة؟ جد الدورة الشهرية مالتها؟ نعم. الدورة الشهرية كم يوم ما عدها؟ والله ما أعرف بالضبط السيد. إن شاء الله نجاوبكم إن شاء الله. أكو سؤال آخر؟ الأخ أحمد من بغداد. السلام عليكم أحمد. وعليكم السلام سيد. حياكم الله أحمد، تفضل. سيدنا بس منو السؤال، منو الفقير الشرعي؟ السلام عليكم أحمد. نعم. أحمد وقت صوت التلفزيون. أحمد أحمد وقت صوت التلفزيون. السؤال الثاني منه، هل جميع الأغاني حرام حتى اللي تجد مشاعر الجسد والغير اللي كلها حرام الأغاني؟ واو شكرا أحمد شكرا. الأخ فائز من النجف حياكم الله فائز، تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل فائز. سيدنا والدي مفقود يعني قبل تقريب 7 سنوات أو 8، وإذا أعرف يعني الثلث ما أدفع شيء، إذا أعرف تفاصيل ثلث؟ إيه الثلث يعني أدفع شيء مفقود وانفقد. وين بها منطقة انفقد؟ انفقد يعني على الداعش. أتكم يعني أتكم اطمئنان بوفاته؟ أكو اطمئنان؟ والله يعني أكو اطمئنان بوفاته يعني وين فقد على يد داعش. نعم. وسيدنا عنده سؤال ثاني، هو موصي هم موصي شيء؟ لا سيدنا ما موصي. نعم. فهسه شنو تشتردوا يسوي له؟ يعني أنا بشوف هم إلى التليد يعني ادفع لي شنو اللي استوجب عليه الثلث مالته، يعني الاخوان تعازله والورث مالته، يعني الثلث ظل عندي مالته، اعطيه شلون. سؤال اخر. السؤال الاخر سيدنا، عندك حلال يجي من جهة مال الانبار، ما انبار يعني جهة غير محررة. نعم. هذا هل هو يعني احنا جيبة تجار ولا يبيعونه؟ يعني أريد أن أعرف هذا حلال بإشكالات. من أي منطقة يجيبونها؟ يجي من صفحة الأنبار سيدنا. يعني مناطق ساخنة تقول هيك. نعم. واضح. حلال جيب التجار قبل نفسهم وما يشتغلون، يعني من كان ماكو شيء هم يشتغلون بالحلال، هسه هم يشتغلون نفس الشيء يجيبون حلال. واضح. احنا ما نعرف مصدر الحلال من يجينا. واضح. يعني سيدنا. الأخ قاسم من بغداد. السلام عليكم قاسم. إذا يمكن الأخ قاسم يعاود الاتصال مرة أخرى. أكو اتصال. إقبال من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا سيدنا، شلونك؟ حياكم الله، تفضل أخت إقبال، تفضل. سيدنا عندي أهلي يعني أعطاني ورث 5 ملايين. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وأعطاني ورث 5 ملايين، شغلت يعني بالآجل، وهسه يعني ربحت عليه طاني فوائد مالته وصار 11 مليون و 825 نعم يعني أخمس أريد أخمسه اللي هذا يكون هنا المبالغ أخمس من الوريث إلى حد جد أكو سؤال آخر يعني صديقتي هم رادة 500 ألف اشتري دراجة انطيتها 500 بالمية أنا أريد اشتريها الدراجة وقفتين عليها بس ما انطيت فيها ورقة طيت فيها عراق شلون حكومة هذين يعني انطيت فيها قرض هذا قرض لا لا مو قرض مو نية قرض نية تغيير يعني شنو نية شنو نية اقصاد اقصاد يعني قفتهم إليه انت بطيتيها حجية انت بطيتيها فلوس لو بعتيها حاجة لا اشتريت منها دراجة بس انا بسحت فلوسي نعم اشتريت دراجة اي يعني بس مو انا اللي اشتريت انا طيتها ايه المبلغ قلت لها انت اشتري على عرفتك ورديني خبر يعني نعم يلا انا هسه بعد سمعت التلفزيون مع السلامة مع السلامة أبو حيدر من البصرة. ألو. تفضل أبو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أبو حيدر. سيدنا الله يحفظك إن شاء الله. حياكم الله أبو حيدر. أهلا أبو حيدر. تفضل. سيد عندي بالبطاقة التموينية وياي نفر زايد ما أعرفه ما مو أنا مسجله. ألو. نعم إن شاء الله. وهسه صرت اشيني شزيته مثلا طيت فلوس للوكيل مثلا شزي ما قال لي اشزي واخذ مده ورجع لنا وبياكل وياي كميه مره ثانيه واضح ان شاء الله مشكور سيدي شكرا قاسم من بغداد السلام عليكم قاسم نعم السلام عليكم سيدنا وعليكم السلام تفضل قاسم سيدنا اذا ممكن شروط المرجع التقليد يعني شنو سمعتني سيدنا؟ واضح أخ قاسم واضح. أشكرك رحمة الله. حياكم الله حياكم الله. الأخ عادل من النجف السلام عليكم عادل. هادي؟ إيه هادي. تفضل هادي تفضل. تفضل أخ هادي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل أخ هادي. شفنا. أهلا تفضل هادي تفضل. تفضل هادي شيخ حالي تستلاك جنديد اي هسه هذا سؤال موجود هسه ان شاء الله نجاوب عليه ان شاء الله الأخ عباس من النجف السلام عليكم عباس السلام عليكم تفضل أخ عباس وكل شافك يا سيد على عندي معل تفضل تفضل تفضل عباس تفضل شو سؤالك تفضل السلام عليكم سيدنا عليكم السلام حياكم الله تفضل حياك الله سيدنا ودامك لنا إن شاء الله سيدنا عاني عندي فضل نعم بني سيدنا عاني عندي فضل واضح نعم سيدنا تسمعني؟ أسمعك نعم تفضل كمل أنا عندي ضغط وضغط مالتي للصعود الواطي يفعل عدي ومرات حتى أتخربط وأوقع يعني نعم نعم أكمل عباس يا أخ عباس تسمعني؟ أم زهراء من واسط السلام عليكم وعليكم السلام سيد حياكم الله أم زهراء سيدنا احنا عندنا بيت هيكل حاطينه يعني بالمنطقة الزراعية اشتريناه. نعم. بلي. اي وجاي يشتغلون به هو هيكل وجايين يشتغلون به من يشتغلون به الولد مالتنا لقوا به عناقة فلوس يعني عناقة حوالي من 500,000 500 فوقها ومن العام من شهر التاسع هاي ضايعة هاي ضايعة ضايعة صارها هواية ضامينها يعني هاي أم زهراء هاي ضايعة لو ناسينها بالمكان ما ندري ما ندري يعني هو هيكل ولقوا به هاي الفلوس قد المبلغ هذا حوالي بالخمسمية فوقها 500,000 فوقها واضح ان شاء الله واضح شكرا لك حياكم الله اهلا وسهلا الاخ ابو مهدي من البصرة السلام عليكم ابو مهدي السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله ابو مهدي الخمس في الهدية عند السيد استاذ الله يحفظه نعم احتياط وجوهي الهدية هدية خمس الهدية شكرا جزيلا إسراء من الديوانية السلام عليكم إسراء عليكم السلام سيدنا حياكم الله إسراء تفضلي سيدنا أنا أريد أحكي على موضوع الوالدة يعني برمضان ما تقدر تصوم لأن عندها ضغط أو سكر نعم هو يعني ما تقدر تصوم برمضان يعني شنو يعني شنو تنطي المكان يعني ما تقدر تصوم واضح اكو سؤال اخر نعم وسيدنا اخوي استشهد وامي من تصلي يعني تنسج قد تصلي تنسج قد تصلي أخويا استشهد نعم. قبل سنتين وأمه مني يعني من قبل سنتين لحد الآن من أصلي تنسى قد أصلي تنسى قد أصلي نعم نعم يعني شو الشك بالركعات عندها أخذ أسراء اي نعم نعم يعني من أصلي ما يعني ما تذكر قد صلت يعني بالصلاة عدد ركعات يعني نعم نعم هذا ورا الصلاة يعني ورا الصلاة شوك لو أثناء الصلاة هي أثناء الصلاة تعرف نفسها ما تعرف قد صلت ها شو شك هذا مو تنسى نعم واضح إن شاء الله واضح شكرا جزيلا إذن نبدأ على بركة الله بالإجابة عن أسئلة حلقة اليوم السؤال الأول من النجف من الأخ أحمد يقول عمتي ساكنة ببيت البيت يعود زوجها توفى أولاد ما عندها شنو حكم هذا البيت الزوج إذا ما عنده أولاد فربع البيت هذا يكون لزوجته ربع البيت طبعا ربع المشيدات مو الأرض الأرض لا ترث بها الزوجة لا عينا ولا قيمة إذا كانت الأرض طاب وصرف فالزوجة لا ترث فيها لا عينا ولا قيمة بالنسبة للأرض وما طول ما عنده ولد هو ترث ربع المشيدات يعني ربع البناء ربع البناء أما إذا كانت الأرض للدولة مملوكة فهي ترث الربع بالحق إذا كانت الأرض مملوكة للدولة فهي ترث الربع بالحق وإذا كانت ملك صرف الأرض فترث ربع البناء وربع التركة أيضا ما عدا الأرض فإنها لا ترث منها لا عينا ولا قيمة الباقي للورثة يعني إذا هي لها طبعا إذا كانت الأرض طاب وصرف فهي الأرض ما ترث بها، هاي الأرض راح تكون للوارث، الوارث ذكرت أنه أولاد أخ للطبقة الثانية، فيكون الميراث هنا ما تبقى من البناء اللي هو الثلاث أرباع يكون لأولاد الأخ، والأرض كلها تكون لأولاد الأخ إلا إذا أوصى، هو إذا أوصى قال مثلا ثلث الدار لزوجتي، نعم الثلث يكون هنا للزوجة، إذا لم يوصي فهي ترث الربع في البناء وفقط، وطبعا بالإضافة إلى التركة أيضا ترث منها الربع. أما بالنسبة للأرض إذا كانت مملوكة ملك صرف فإنها لا ترث منها لا عينا ولا قيمة. أبو جواد من الشامية يقول الجامع في وقت الأذان مغلق ما حكم ذلك؟ يعني يفترض أنه الجامع هو موقوف للصلاة، موقوف حتى الناس صلي به، فالمتولي الخادم المسؤول على هالقضية هذه واجب عليه أنه في وقت الأذان يفتح الجامع حتى الناس المؤمنين في المنطقة يصلون بجماعة يصلون بمفرد، فما يصير أنه وقت الصلاة يسد الجامع بحيث أنه الناس ما تصلي بهذا الجامع، هو الجامع هذا موقوف للصلاة لغرض الصلاة، فما يصير واحد سواء كان الواقف أو كان المتولي أو غير شخص ما يصير يسد الجامع وقت الصلاة. الأخ غير من كربلاء يقول عندي خمس دفعت من عند سهم الإمام، سهم السادة لحد الآن ما دفعته. طبعا الخمس ينقسم إلى قسمين، سهم الإمام أو سهم العوام، هذا يدفع لمن عنده ضرورات من المؤمنين سادة أو عوام، أما بالنسبة لسهم السادة فهذا يدفع للسادة فقراهم أيتامهم مساكينهم، يدفع سهم السادة لهم. إذا الشخص اللي وجب عليه الخمس ما عنده يدفع الخمس، طلع عليه خمس مثل الأخ وما عنده يدفع الخمس، هناك يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله فيسوي له مداورة يحول الخمس من الأعيان إلى الذمة والبقية بقية المبلغ يدفعه بشكل تدريجي. أما هو ما دافع الخمس ولا مراجع الحاكم الشرعي هذا ما يصير. هذا أنت إذا إجرى السنة الخمسية سمعت السيستان عنده إذن أنه تدفع الخمس مالتك أنت بنفسك، إذا ما عندك مبلغ مثلا تدفع الخمس أو كنت أنت محتاج للمبلغ ضروري لازم تراجع هنا الحاكم الشرعي وكيله حتى تجري المداورة ويحول الخمس من الأعيان إلى الذمة. أبو حسين من النجف يقول والدي توفى ومطلوب صوم وقال في المنام لابنته قولي أخوانك محتاج الصوم وهو لم يوصي، إذا ما موصي هو لا يجب على الورثة إخراج الثلث؟ إذا ما موصي نعم يستحب لهم أنه يطلعون الثلث يدفعون له صلاة يدفعون له صوم، هو ما طول ما موصي لا يجب على الورثة، لكن ذمة الأب هنا تبقى مشغولة، إذا ما موصي فذمته وكان مطلوب صلاة وصوم تكون ذمته بتبقى مشغولة، لعله هاي المنام الرؤية لعله تكون صادقة هذه، فيعني ينبغي أقول لا يجب، ينبغي على أولاده أنه يصلوا له ويصوموا له أو يدفعوا له مبلغ حتى أو يستأجروا له شخص حتى يصلي أو يصوم عنه. أبو رعد من بابي يقول ما صحت وضع دجاجة سوداء أو رأسها الأسود يدفن في البيت الجديد إذا واحد راد يسكن البيت الجديد، هذا الكلام ما على صحة لا إلى صلد ولا إلى صحة، ما القضية دفن رأس صخر أو دجاجة سوداء هذا من فعل العوام، ليس هناك دليل شرعي يدل على ذلك. محمد من الديواني يقول أنا فلاح وعندي بقر نذرت نذر بس أنا ما قلت الصيغة الشرعية، لا يجب الوفاء بالنذر هذا، ما طول أنت ما قلت الصيغة الشرعية لا يجب عليك الوفاء بهذا النذر، إذا قلت لله علي نعم يجب عليك الوفاء بالنذر. إذا ما قلت الصيغة الشرعية للنذر لا يجب عليك الوفاء بهذا النذر. السؤال الثاني لأخ محمد المدواني يقول عندي شعير دفعوه لبي 300,000 نقدين يصير أبيع بالآجل ب350؟ يصير نعم. المعاملة هاي بالآجل نسيئة جائزة، نقدا يجوز أنها تبيعها ب300 ونسيئة بالآجل تبيعها الشعير تبيعها ب350 أيضا هذا جائز. دعاء من بغداد يقول من أصلي الظهر مرة أقول فرض الظهر أو ظهر، طبعا لا يجب التلفظ، لا يجب التلفظ أنه تقول مثلا أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى، هذا مو واجب التلفظ بالنذر، فقط أنه تنوين في قلبك أنه تصلين صلاة الظهر في القلب، من تكبرين تكبيرة الإحرام النية تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، تنوين النية بقلبك وتكبرين تكبيرة الإحرام، ما يشترط التلفظ بنية الصلاة ولا نية الصوم ولا نية الوضوء ولا نية غسل الجنابة، ما يشترط التلفظ بالنية. نعم في نية الحاج الإحرام للحاج يستحب التلفظ في النية، غير ذلك لا يستحب التلفظ بالنية ولا يجب أيضا. نعم يجوز لكن ليس بواجب. فاز من النجف يقول والدي مفقود صار 7 سنوات وعدنا اطمئنان بوفاته، هل يجب إخراج الثلث وهو لم يصيب بذلك؟ لا يجب إخراج الثلث، ما طول هو ما مصي لا يجب إخراج الثلث. نعم إذا أوصى يجب إخراج الثلث، إذا أوصى أقدر أكثر من الثلث أوصى بالنصف ما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة. أما أنت قلت أنه هو ما مصي الثلث في هذا الحالة يجب لا يجب على الورثة إخراج الثلث. سؤال ثاني أخفاز النجر يقول ما حكم شراء الحيوانات من محافظة الأنبار؟ احنا ما نعرف مصدرها، اذا كانت مسروقة هاي ما يجوز التعامل بها لا بيعا ولا شراء اذا كان عندكم علم بانها مسروقة، اذا مو مسروقة يجوز التعامل بها بيعا وشراء وغير ذلك. محمد من كربلاء وهادي من النجف سؤالهم واحد كان يسألون ما حكم مشاهدة المسلسلات الهندية وغير الهندية، يعني نعرف في التلفزيون أو في الفضائيات تعرض هناك مسلسلات بعضها هندية بعضها تركية بعضها أوروبية بعضها من أمريكا اللاتينية بعضها عربية، ما حكم مشاهدة هذه المسلسلات؟ هذه المسلسلات إذا كانت تحتوي على لقطات غير أخلاقية وغير شرعية، فإن كانت مثيرة للشهوة أو كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام فلا يجوز مشاهدة هذه المسلسلات، يحرم مشاهدة هذه المسلسلات إذا كانت مثيرة للشهوة أو كانت متابعتها توجب الوقوع في الحرام، والأحوط لزوما عدم مشاهدتها مطلقا حتى لو لم تكن مثيرة للشهوة أو كان الشخص لا يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام. عبد الله من بغداد يقول متى تباشر النفساء في الصلاة؟ النفاس أكثره 10 أيام، أكثر النفاس الحد الأقصى للنفاس هو 10 أيام، طبعا تختلف المرأة، المرأة إذا كانت ذات عادة عددية في الحيض مثلا حيضها 5 أيام 7 أيام مستمر بها الدم 15-20 يوم هذا نفاسها بمقدار العادة مالتها، إذا العادة 7 فيكون النفاس 7 والباقي يعتبر استحاضة، وإذا كانت المرأة مضطربة أو كانت مبتدئة فأكثر النفاس يكون 10 أيام، ما زاد على 10 يعتبر هذا الدم دم استحاضة، إذن أكثر نفاس أقصاه هو 10 أيام، فبعد 10 يعتبر هذا الدم دم استحاضة، فيجب على المرأة الصلاة والصوم غير ذلك من التكاليف. الأخ أحمد عنده سؤالان، يقول ما المقصود بالفقير الشرعي؟ الغني من كان يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة، الفقير من لا يملك قوت سنته لا بالفعل ولا بالقوة. فالغني إذا كان مثلا قوت الشخص هو وعائلته يكفي له 5 ملايين، فإذا كانت عند 5 ملايين هذه فعلا موجودة عنده فهذا يعتبر غني، إذا ما يملك هذا المقدار يعتبر فقير. والمقصود أنه يملك القوت بالقوة أنه عنده أجر يومي أو راتب شهري يكفي يوميا أو شهريا، صحيح ما عنده يعني مال فعلا يكفي لمدة سنة ولكن عنده راتب شهري يكفي مال شهر والشهر الثاني يكفي للشهر الثاني وهكذا، هذا نسميه إذا كان يملك هذا المقدار نسميه غني بالقوة. إذا كان شخص مو غني بالقوة يعني موظف لكن الراتب مالك ما يكفي، أو عامل بأجر يومي لكن الأجر ما يكفي ليوم هذا فيعتبر هذا الشخص فقير. السؤال الثاني يقول هل إن جميع الأغاني حرام؟ الأغاني إذا كانت مناسبة لمجالس اللهو واللعب فحرام، إذا كانت الأغاني مو مناسبة لمجالس اللهو واللعب فما تعتبر حرام. يعني أنت شوف اللحن مال الأغنية، اللحن مال الأغنية هذا إذا كان هذا اللحن يناسب مجالس اللهو واللعب، يعني الإيقاع واللحن إذا كان مناسب لمجالس اللهو واللعب فهذه الأغاني حرام، إذا كان مو مناسب اللحن والإيقاع فهذه الأغاني ما تعتبر حرام. الأخت إقبال من بغداد تقول أهلي أعطوني ميراث 5 ملايين وشغلتني وربحت، هل يجب الخمس في تمام المال أو الربح فقط؟ المال الموروث لا يتعلق فيه الخمس، فأنت ورثت 5 ملايين، هاي 5 ملايين ما عليها خمس، هاي 5 ملايين لو اشتريت حاجة بهاي 5 ملايين هاي الحاجة ما عليها خمس، لو أقرضت هاي 5 ملايين وبعد يرجعوا لك ياهين هاي ما عليها، لو بدلتيهم ذن 5 ملايين بمال آخر ما عليهم. نعم إذا شغلتيهم ذن 5 ملايين وربحتي وهذا الربح ما انصرف في المؤونة إلى أن إجى رأس السنة 50، نعم الربح هذا يخمس، يعني نفس المال الموروث ما يتعلق به الخمس. الربح نعم هذا المال الموروث إذا شغلتي وربحتي به، إذا الربح صرفتي في المؤونة قبل ما جاء رأس السنة 50 ما بيخمس، إذا ما صرفتي إلى أن جاء رأس السنة 50 فهذا الربح يخمس. سؤال ثالث اقبال تقول أنا أعطيت لإحدى الأخوات 500,000 وقلت لها اشتري دراجة وادفعي لي المبلغ بالأقساط، إذا مقرضتها قرض هذا المبلغ هذا القرض يعتبر قرض ربوي، إذا ما مقرضت هذا المبلغ يعني هي كانت وكيلة عنك، يعني إما أنت تشترين الحاجة وتبيعها عليها بالأقساط، تشترينها نقدا وتبيعينها عليها بالأقساط يجوز، أو تطينها المبلغ توكلينها بالشراء تقولي لها روح اشتري، توكلينها بالشراء وهي تبيع من تشتري تبيع على نفسها، نعم هذا يجوز إذا كانت وكيلة عنك بالشراء، نعم هذا يجوز. أبو حيدر من البصرة يقول عندي بالبطاقة التموينية نفر زائد، أنا ما مسجل هذا، الواجب عليك يا أخ أبو حيدر الواجب عليك هذا النفر، أنت هذا النفر تراجع الجهة المختصة، هذا النفر خلي يرفعونه، خلي يرفعونه من البطاقة التموينية مالتك، شوف قد العدد عدد أفراد الأسرة، هذا النفر يزيلونه يشطبونه، واللي استلمت خلال الفترة الماضية هذا مو ملك لك، هذا الزائد اللي أنت أخذته خلال هالفترة هذه الماضية قد ما كان يعني مقدار هذا عليك أنه ترجع لهذه الدائرة، كل المواد اللي أخذتها خلال الفترة مال هذا النفر ترجعها للدائرة، هذا مو ملك لك، إذا أمكن أنها ترجعها للدائرة رجعها، إذا ما أمكن هذا هاي المواد العينية اللي أخذتها مفردات البطاقة التموينية عليك أنه تصدق بها على الفقراء المتدينين، وعليك الآن هذا تشطبه تزيله من القائمة تشيله من القائمة تشيله من البطاقة التموينية مالتك. الأخ عباس من النجف يقول أنا عندي ضغط مرتفع، ظاهر وانقطع الاتصال، الظاهر يسأل عن الصوم. من شرائط وجوب الصوم هو عدم المرض، إذا كان الشخص مريض لا يجب عليه الصوم، كما أنه الصوم لا يجب على المغمى عليه، لا يجب على المجنون، لا يجب على الصبي، لا يجب على المرأة الحائض، لا يجب على المرأة النفساء، فالمريض لا يجب عليه الصوم طبعا إذا كان يتضرر من الصوم، بل إذا صام لا يصح منه الصوم. أخواني الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم في الساعة 8، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.